قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواقه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: حدثنا هناد، وتقدم الكلام على هناد، وقلنا هو ابن السوي أبو السوي التميمي، وهو ثقة عابد في الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200، وقد أخرج الإمام مسلم وأصحاب السنة. قال: حدثنا عبد بن سليمان الكلابي، تقدم الكلام عليه، عن محمد إسحاق، وأيضا ابن إسحاق تقدم الكلام عليه، وقلنا هو من الطبقة الخامسة، توفي عام تقريبا 50 و100. طبعا وقع في وفاة خلاف، لكن بعضهم يقول أنه توفي عام 50 و100. عن محمد بن إبراهيم هو بن حارث التيمي، ومحمد بن إبراهيم الجمهور ذهبوا إلى توثيقه، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أحمد، فقال: يروي حديث منكرة أو له منكرات. طبعا هذا مذهب الإمام أحمد، عند الشخص يتفرد بحديث يقول عن هذا الشخص يروي حديث منكرة أو له منكرات، كما قال هذا أيضا عن زيد بن أبي أنيسة وعن عمرو بن الحارث، وهم من الكفار الثقة، قال عنهم أيضا يروون حديث منكرة أو غرائب. فهذا اصطلاح خاص بالإمام أحمد. طبعا هذا الاصطلاح يعني بعضهم يقول ان الامام احمد يستعمله بمعنى غريب، لكن لعل الصحيح ان الامام احمد يستعمله بمعنى ايضا، يعني عندما يقول عن شخص منكر يعني يستعمل على بابه ان هذا الشخص ضعيف يروي حديث منكر. نعم، كما تعرف ان ابو رجب في شرح للترمذي ذكر هذا، نعم هذا هذا المذهب ابن المديني ابن القطان. أما بالنسبة للمدينة فيعني نهادوا عن هذا الشيء، لكن ما في شكل أبو رجب يعني معروف بمعرفة لمذهب أهل الحديث أو مذاهب الحديث المتقدمين خاصة، يعني هو في هذا الباب لعل يعني يفوق الحافظ بن حجر كتاب شرح العلل، لم يشرح إلى هذا الكتاب، يعني حتى الحافظ بن حجر لعل ما يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب، لأنه يعني توسع في بيان مذاهب المتقدمين من أهل الحديث. فعز هذا طبعا القول إلى علي بن المديني وإلى ابن القطان يحيى بن سعيد. أما بالنسبة لإمام أحمد فيعني استعمل هذا الإصطلاح إمام أحمد في عدة مواضع. ماذا يقول خمارجو؟ ما في شكل الأمر كما قال خمارجو إن هذا هو مذهب جمهور أهل الحديث، لكن لا يقول مثل هذا الحديث إن هذا الحديث منكر، وإنما يعني يستنكون الأحاديث التي يعني تفرد بها شخص مثلا معاصر لإمام أحمد أو شخص من أتباع التابعين، مثل ما تفرد قتيبة بن سعيد بحديث عن ليث بن سعد، حديث الجمع بين الصلاتين، فكبار الحفاظ أنكروا هذا الحديث كالنسائي والحاكم، وقالوا يعني أصحاب الليث ما ذكروا هذا الحديث، فاعتبروا هذا التفرد تبعوه منكر. بالفعل يعني يعتبر هذا الحديث منكر، وكان قتيبة بن سعيد ثقة وثبت وهو مقسم الحديث، لكن أين أصحاب الليث عن هذا الحديث؟ فبوجب لعل يعني هذا الشيء. أما مثل تفضل التابعي أن تابعي لحديث فالجمهور نهي الحديث على قبول هذا التفضل، وفيال المقدس صاحب المختارة جمع الحديث التي تفوّد الحديث التي رواه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم ووقع فيها التفضل فبلغت 200 حديث، فمثل هذا التفضل يعني لا يعتبر علة عنده الحديث إلا يعني لعل عند الإمام أحمد، أما غير نهي الحديث فهذا ما يعتبر علة، كما قلنا يعني يعتبر علة إذا كان التفوّد يعني شخص معاصم مثل الإمام أحمد أو قبل أيضا الإمام أحمد فيعتبر هذا عدة. كذلك مثلا يتفوض يعني شخص مثلا يعني من طبقة الحاكم أو طبقة البيهقي فهذا لا يعتبر على التفوض. هذا الإمام ما قال عن هذا الحديث، هذا الحديث تقريبا يعني نقل اتفاق أهل الحديث على تصحيح وأنه تلقي بالقبول. هنا الإمام ما نص على هذا الحديث، وإنما بس يعني أطلق قال يوم المنكر الحمد لله. نعم، لا ليس بالمكتب، محمد إبراهيم ليس بالمكتب، إبراهيم التيمي ليس بالمكتب، فالإمام أحمد يستعمل منكر الحديث عن لعله على اصطلاحين، يعني على بابه، وأيضا لعل يعني يقصد الحديث الغريب فقط، يعني كما في هذا الشخص محمد إبراهيم، وإن كان ظاهر كلام المنظر إنه يعني يستنكر حديث محمد إبراهيم على يعني على بابه، استعمال لفظ المنكر على بابه. فالجمهور على توثيق محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي، والأرجح في محمد بن إبراهيم أنه ثقة ثبت، هذا هو الأرجح في حاله، يعني لأنه ليس له أحاديث أنكرت عليه، وأيضا يعني الأئمة وثقوه، وأيضا أصحاب الصحيح اعتمدوا على رواية محمد بن إبراهيم، فالأرجح في محمد بن إبراهيم أنه ثقة ثبت، وهو من الطبقة الرابعة وفي عام 20 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن ابي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قدم الكلام عليه عن زيد بن خالد الجهني. انا ما راجعت سماع ابو سلمة من زيد بن خالد الجهني، طبعا هنا ما صرح بالتحديث، وايضا يعني عندما تتبعت وقال الحديث ما صرح ابو سلمة بالسماع من زيد بن خالد الجهني، وان كان هو عاصره، لكن كما تعرفون من المذهب الجمهور من الحديث لا بد من ثبوت السماع، كما قال صاحبنا رجب وغيره أن هذا هو مذهب أهل الجمهور من الحديث، لا بد من ثبوت السماع، لا يكتفى بالمعاصرة. وليس لأبي سلمة عن زيد بن خالد حديث من كتب الستة إلا هذا الحديث فقط، لكن تصريح البخاري الإمام البخاري هذا الحديث يدل على أن أبو سلمة ثبت سماعا من زيد بن خالد، لأن البخاري معروف باشتراط ثبوت اللحية وثبوت السماع. هذا مذهب جمهور أهل الحديث، وهذا هو الصحيح، لأن ثبت أن هناك رواة عاصروا الرواة الآخرين لكن لم يسمعوا من عندهم، كما ذكرنا الأعمش ثبت أنه عاصر الصحابة، بل ثبت أنه لقى أو رأى أنس بن مالك لكن لم يثبت له سماع من أنس بن مالك، كذلك أيضا أبو حنيفة ثبت أنه رأى أنس بن مالك لكن أيضا لم يثبت له سماع من أنس بن مالك، فلا بد من ثبوت السماع، هذا هو مذهب الجمهور، لا بد من ثبوت السماع. أخوان أبو سلمة في السنة يكون حافظ أبو عمر بن عبد البر في التنبيه في كلام على أبو سلمة عبد الرحمن، ومن تميز بن عبد الرحمن، ومنهم أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وغيره. لا بعض هو المشهور، أشهرهم تقريبا أبو سلمة عبد الرحمن هو المشهور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا على حسب ما قسمنا سابقا حديث ابن إسحاق، هذا يعتبر من القسم الثالث، وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، لكن لا نقول أن هذا الحديث ضعيف، لأن الإمام البخاري صح هذا الحديث وكذلك أبو عيسى الترمذي، فلعلهم اطلعوا على تصريح محمد بن إسحاق بالسماع من محمد بن إبراهيم بن حارث الترمذي، وإن كان ما وقفنا على هذا، لكن البخاري وكذلك الترمذي لا يصححون ابن إسحاق إلا ما صرح فيه بالتحديث. طبعا كما ذكرنا أن أبو عيسى يعني يستعمل قول حديث حسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، المسألة فيها 8 أقوال، لكن الصحيح في هذه المسألة أن حسن صحيح بمعنى يكمل الترمذي حسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، إن كما ذكرنا سابقا تتبعنا الحديث التي حكم عليها الترمذي بأن حسن بأن حسنة صحيحة، والحديث التي حكم عليها بأنها صحيحة، فما وجدنا هناك ميزة، وأيضا ما وجدنا هناك فرق بين حسن صحيح وبين صحيح. فالصحيح في هذه المسألة أن حسن صحيح معناه صحيح، لكن بعض المرات يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، ثم استعمل هذا في حديث رواه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم قال هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال هذا حديث صحيح وهو صح من الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن الوكاح الدمشقي وقال هو من ولد مسلم بن أقاد صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحد من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين ذاتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. قال أبو عيسى: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار، هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقي، والأرجح في أحمد بن بكار أنه صدوق، وهذا قول أبو حاتم في هذا الشخص. وأيضا النساء يقول عنه عن أحمد بن بكار صالح الحديث. تكلم فيه شخص وهو السكري، لكن السكري لا يقبل كلامه في أحمد بن بكار لأنه خالف أبو حاتم والنساء، وهم يعني أمكى من عنده وأوثق. وكذلك أيضا الشكر متكلم فيه، فكلام لا يعتد به في أحمد بن بكار، والأرجح في أحمد بن بكار أنه صدوق. قال: حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي أبو العباس الأموي مولاه، والوليد توفي عام 94 أو 95 ومئة، وقد أخذ له الجماعة، وحديثه تقريبا ينقسم إلى أربعة أقسام. إذا كان شيخه أحد الشاميين كالأوزاعي مثلا أو بن جابر أو ثور بن يزيد الأيلي وغيره من الشاميين، وصرح فيه بالتحديث، وكان موضوع هذا الحديث يتعلق بالمغازي، فهذا أصح حديثه، وهذا في الدرجة العليا من الصحة. تصرح فيه الوليد بالتحديث بينه وبين شيخه، وأيضا في شيخ شيخه من موصوف بتحديث اسم يوسف، نتكلم على هذا. ويكون موضوع الحديث فيما يتعلق بالمغازي، ويكون شيخه أيضا أحد الشاميين من موصوف بأنه من يعني لأن من أعلم الناس في الشاميين، من أعلم الناس في حديث أهل بلده وهم أهل الشام. القسم الثاني، طبعا هذه الشروط الثلاثة معتبرة إلا الشرط الأخير، وهو يعني إذا روى حديث يتعلق يعني ما يتعلق بالمغازي وإنما يتعلق بالأحكام مثلا، فهذا القسم دون الأول. القسم الثاني طبعا يشترط فيه كما قلت في القسم الأول أن يكون شيخ هذه الشاميين، وأن يصرح فيه بالتحديث بينه وبين شيخه وفي شيخ شيخه. طبعا هذا خاص بالأوزاعي، لأن التدليس خاص بالأوزاعي، سوف نتكلم على هذا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من حديثه، طبعا حتى القسم الثاني أيضا صحيح لكن دون الأول. القسم الثالث من حديثه إذا كان شيخ ليس من الشاميين. والقسم الرابع من حديثه إذا لم يصرح فيه بالتحديث. هذا هو القسم الرابع من حديثه. فجميع الأقسام الثلاثة، الأول والثاني والثالثة، يحتج بها صحيحة، وخاص الأول. وأما القسم الرابع فلا يحتج به حتى يصرح فيه الوليد بالتحديث بينه وبين شيخه، وأيضا في شيخ شيخه. والصحيح أن هذا التحديث تحديث أوزاعي خاص، تحديث الوليد خاص بالأوزاعي وليس مطلقا. والدليل على ذلك ما قاله أبو مسهر الدمشقي، يقول: كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. فهنا أبو مسهر خاص بالأوزاعي. نعم خاص هذا بالأوزاعي. أيضا كذلك الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، والأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي عن يحيى ابن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر وهو الأسلمي فيه ضعف، وبين الأوزاعي وبين الزهري إبراهيم المرة وهو أيضا ضعيف. فهنا الهيثم بن خارجة خص أيضا هذا التدليس بالأوزاعي فقط. وكذلك أيضا حافظ بن الحسن الدارقطني يقول: كان الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي. وهنا أيضا دارقطني خص هذا بالأوزاعي. أما الحافظ الذهبي والحرم حجر فأطلقه، قال نريد المسلم مدلس ولا يقبل تهديسه حتى يصرح فيه بالتحديث في أي شيء ليس هذا خاصا بالأوزاعي. ذكر هذا الذهبي في الميزان، وكذلك أيضا في رواة المتكلم فيهم، وأيضا في شرع علام النبلة وغيرها من كتبه. قال لا يصرح بالتحديث في كل حديث، لكن هذا خلاف، يعني خلاف ما نقل عن هؤلاء الأئمة، وأن نخص هذا التدليس بالأوزاعي فقط. لعل هذا هو الصحيح في الوليد بن مسلم، أنه يعني تدليس خاص بالأوزاعي، فلا يصرح بينه وبين الأوزاعي بالتحديث كما قال بمسهر. كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنه، يعني يصدر الكذابين ويرويها عن الأوزاعي مباشرة، فهذا التدليس خاص بين الوليد وبين الأوزاعي. فلاود الأوزاعي، لاود الوليد يصرح بالتحديث بينه وبين الأوزاعي، وأيضا يصرح لاود أيضا يصرح أيضا بين الأوزاعي وبين شيخ الأوزاعي بالتحديث، لأن كان يسقط شيوخ الأوزاعي أضعفها. هذا فيما يتعلق بالوليد بن مسلم. ماذا مثل التدليس؟ يعني بعضهم أطلق أن الوليد بن مسلم مدلس مطلقا، فلا يحتج به إلا فيما صرح فيه بالتحديث، هذا الذي ذكر الحافظ الذهبي في عدة مواضع من كتبه، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، لأنه ذكر الوليد بن مسلم في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين. لكن ظاهر كلام الأئمة المتقدمين أن هذا خاص بين الوليد وبين الأوزاعي، يعني يدلس عن الأوزاعي ويسمع حديث الأوزاعي من كذابين فيسقط هؤلاء الكذابين فيما بينه وبين الأوزاعي، وأيضا يكون الأوزاعي يروي عن ضعفاء، فكذلك الوليد يسقط هؤلاء الضعفاء بين الأوزاعي وبين شيوخ هؤلاء الضعفاء. أنا ما أذكر أني وقف على هذا، وإن كان ما لاحظ هذا الشيء. طبعا المسألة تحتاج، ليس تحتاج بس كلام الأئمة، أيضا تحتاج إلى تتبع، إلى عمل الأئمة، تحتاج أيضا في هذه إلى عمل، يعني الأئمة ماذا يعملون في حديث الوليد بن مسلم، نحتاج هذا الأمر إلى تتبع. لكن ما أذكر وقف على أحد الأئمة يعني على حديث الرمي المتقدمين الدارقطني فما دون، أما فوق الدارقطني ف يعني وقع تشدد من المتأخرين في مسألة التدليس، وقلنا على هذا السابق وقلنا أن الجمهور من الحديث يتساهلون في التدليس، لكن المتأخرين يعني يتشددون جدا في التدليس، وهذا خلاف مذهب الجمهور. كما ذكرنا أن الأعمش يعني الأصل في رواية السماع والاتصال، وكذلك إسحاق السبيعي، وكذلك هشيم وغيرهم، لأن تدليس هؤلاء قليل جدا، وكذلك أيضا قتادة، وهذا يعني أيضا عمل أهل الحديث على هذا، فتجد جميع من ألف في الصحيح يحتج بالأعمش مطلقا، يعني سواء صرح أو لم يصرح. وإن كان المشروع عند أيضا المشروع عند أهل العلم أن البخاري ومسلم لا يكون إلا عن المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، لكن يعني هذا ليس مطلقا، وقد نص على ذلك الحافظ بن الحجاج المزي، فقال وجدت أحاديث في الصحيح عن المدلسين لم يصرحوا فيها بالتحديث. طبعا أيضا يعني غير أصحاب الصحيح أيضا يعني عمل الأئمة على هذا، كأبي عيسى الترمذي وأيضا الدارقطني، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم، محمد بن حزم نص على هذا، وأيضا في كتاب المحلى يفعل هذا الشيء، فتجد حديث يعني من طريق الأعمش أو إسحاق السبيعي أو قتادة ويصححها، بل مرافق أن هذا إسناد كالشمس في الصحة، نص على هذا في كتاب الأحكام. كذلك أيضا المعلم يتكلم بكلام جيد فيما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الأنوار الكاشفة. فالمتأخرين عكسوا الأمر، يعني أهل الحديث المتقدمين يتشددون في مسألة ثبوت السماع، إذا ثبت السماع خلاص تساهلوا، فيكون الأصل هو يعني السماع والاتصال، لكن بشرط أن يثبت السماع هذا الشخص من شيخه، لكن تساهلوا في مسألة التدليس. أما المتأخرين عكسوا هذا الشيء، فتشددوا في مسألة التدليس وتساهلوا في مسألة المعاصرة ثبوت السماع، هذا عكس منهج أهل الحديث المتقدمين. فتجد مثلا الحسن البصري دائما يقول أن الحسن مدلس وهنا عنعن ولم يشرح في التحديث فيردون حديث، وهذا ليس بصحيح. عند أهل الحديث إذا ثبت سماع الحسن من أحد الصحابة تحمل حديث الحسن عن هذا الصحابة على السماع والاتصال إلا إذا دل دليل يخالف ذلك في حديث واحد أو في أحاديث، يعني كما وقع الخلاف في رواية الحسن عن سمرة، وبعضهم قال لم يسمع إلا حديث واحد، وبعضهم قال طبعا لم يسمع إلا حديث واحد، هذا مذهب ابن حبان، وكذلك أيضا يحيى بن سعيد القطان. إذا ثبت أن ابن سيرين بعث شخص يسأل حسن البصري ممن سمعت حديث، هل سمعت حديث عقيقة من سمرة؟ قال نعم. لذلك بعض ذهب لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث واحد. والقول الثاني وهو قول البخاري وشيخ علي بن المديني أن رواية الحسن عن سمرة محمولة على السماع والاتصال، لأن يعني عندهم سبب سماع في حديث، فباقي حديث تهمل على السماع والاتصال. القول الثالث وهو قول ضعيف أن الحسن لم يسمع من سمرة. ولحد قال من أهل الحديث أنه ينظر إلى هل صرح الحسن بالتحديث ولا لا، ما حق هذا من أهل الحديث المتقدمين. يعني تجدهم يقولون أن الحسن سمع من هذا الشخص أو لم يسمع فقط، ما يقول أنه صرح أو لم يصرح. ثم أيضا الحسن يعني يتساهل في عبارات التحمل، فيقول حدثنا ويقصد حدث من حدثه، ويقول خطبنا ويعني خطب مثلا، يقول خطب ابن عباس في جامع البصرة ويقصد خطب أهل البصرة. طبعا لعل الفاصل في مسألة سماع الحسن من سمرة، طبعا لعل الأرجح هنا مذهب البخاري وعلي بن المديني، وإن كان يعني ينبغي تتبع أو دراسة رواية الحسن عن سمرة، له تقريبا 70 حديث من كتب الستة، ينبغي أن تدرس هذه الحديث، إذا وجدناها مستقيمة حكمنا على رواية الحسن بأنها صحيحة عن سمرة. لعل الإخوان يدرس رواية الحسن عن سمرة خاصة في كتب الستة، لأن يعني هذا هو الفاصل في هذه المسألة. إذا درست يعني إذا ثبت أن رواية الحسن مستقيمة فنقول أن رواية صحيحة عن الحسن عن سمرة، وإذا ثبت أن هناك منكرات عن الحسن عن سمرة فنقول أن رواية غير مستقيمة. طبعا تدليس الحسن أيضا خاص بالصحابة. طبعا والأرجع يعني الحسن لا يدلس وإنما يرسل، فإذا ثبت سماعة يكتفى بثبوت السماع إلا إذا دل دليل خاص في حديث معين أو يعني في سماعة من صحابة كما ذكرنا في سمرة. عن الأوزاعي، الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الدمشقي، وهو ثقة ثبت وإمام جليل من أئمة المسلمين، ومن الطبقة السابعة، وتوفي عام 57 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب، محمد مسلم أبو جلال بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني نزيل الشام، وتوفي بن شهاب عام 24 و100، وقيل عام 25 وقيل عام 23، وقد أخرج له الجماعة. وهو من المكثرين من الحديث، وأغلب الأسانيد الصحيحة أو الحديث الصحيحة تدور على ابن شهاب الزهري. طبعا ينبغي الاعتناء فيما يتعلق بالزهري، الاعتناء بأصحاب الزهري، لأن مرات يقع خلاف على الزهري في رواية بعض الحديث، ينبغي العناية بأصحاب الزهري، فإذا وقع الخلاف بين أصحاب الزهري يوجه رواية الشخص الذي هو من أثبت الناس للزهري. وتكلمنا على هذه المسألة أيضا سابقا، وقلنا أثبت الناس للزهري والإمام مالك ومحمد بن وليد السويدي وأيضا زياد بن سعد وسفيان بن عيينة. طبعا والإمام مالك ومحمد بن وليد السويدي يقدمون على سفيان وعلى زياد بن سعد، وأيضا بعدهم مثلا عقيل بن خالد الأموي، وأيضا معمر، وكذلك أيضا يونس بن يزيد الأيلي، وأثبت هؤلاء عقيل ثم بعد معمر ثم بعد يونس بن يزيد الأيلي، فهؤلاء تقريبا المقدمين من أصحاب الزهري. الأوزاعي تقريبا يعني بعد هؤلاء يأتي، الأوزاعي تقريبا بعد هؤلاء يأتي، ليس في صحيح الحديث ضعف مثل الزهري خاصة، لأن الزهري كما قال يحيى بن سعيد القطان محدث، فما يوصل إلا إذا حدث شخص ضعيف، فلذلك يوصل الحديث، والموصلات لا يقتد بها. كما ذكرنا أيضا الصحيح يعني مثلا أن جميع الموصلات لا يقال عنها صحيحة، جميع الموصلات سواء موصلات سعيد المسيب أو غيره لا يقال عنها صحيحة، لكن يعني يحتج بموصلات سعيد المسيب والشعبي مثلا وإبراهيم النخعي وعوى بن سوير، نحتج بهذه الموصلات إذا لم نجد في باب غير هذه الموصلات، إذا ما وجدنا في باب إلا هذه الموصلات فنحتج بهذه المراسيل، لأن هؤلاء موصوفين بأنهم لا يحدثون إلا عن ثقة. وطبعا في موصلات أنكرت على سعيد المسيب، نفس الإمام الشافعي الذي يحتج بموصلات سعيد، وكذلك الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث، يعني الإمام الشافعي نفسه لم يحتج ببعض موصلات سعيد لأنها خالفت نصوص صحيحة، لكن نحن بمثال سعيد وغيره من الذين لا يحدثون إلا عن ثقة نحتج بهم في إذا ما وجدنا في الباب إلا هذه المراسيل. وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر على الاستحباب، أنه يستحب الإنسان قبل أن يدخل يده إذا قام من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثا، هذا هو مذهب الجمهور. ودليلهم في هذه المسألة هو يعني نهاية الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدري أين باتت يده. يقول أن هذا شك، والشك لا يخالف اليقين. ولهم أيضا أدلة أخرى كما في قوله عز وجل: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقال هنا لم ينص على غسل اليدين. وأيضا طبعا لهم أدلة أخرى في هذه المسألة، وذهب بعض أهل الحديث كالإمام أحمد وأيضا الظاهرية من أهل الحديث ذهبوا إلى أن هذا الأمر على بابه، وهو أنه يجب على الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. ولعل هذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن الأمر المجرد يدل على الوجوب، إذا كان ليس هناك خارج في هذا الأمر فيدل هذا الأمر على الوجوب. فيجب الإنسان إذا استيقظ من النوم من نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. في أيضا مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث، وهي هل هذا مخصوص بنوم الليل أو بنوم أو مطلقا نوم الليل والنهار. والإمام الشافعي وغيره فرق بين نوم الليل ونوم النهار. نعم، الإمام أحمد هو الذي فرق بين نوم الليل ونوم النهار، فخص هذا الشيء بنوم الليل، لأن جاءت زيادة وهي إذا قام نعم كما هنا عند الترمذي إذا قام أحدكم من نوم الليل، وإن كان الحديث الصحيحين ليس فيه هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة صحيحة وثابتة لأنها جاءت من طرق كثيرة، فهذه الزيادة خصت هذا النوم بنوم الليل، فإذا هذا الأمر خاص بنوم الليل كما في هذا الحديث، وكما أيضا يعني في الطرق الأخرى، لأن زيادة لفظ الليل ثابتة. وبعضهم أيضا استدل بقوله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدري أين باتت يده، وقال البيات لا يطلق إلا على نوم الليل، وبعضهم خالف في ذلك، فأبو محمد بن حزم وهو أيضا إمام في اللغة فقال أن البيات يطلق أيضا على نوم النهار، وسواء كان يطلق على نوم الليل أو أيضا يطلق على نوم النهار، فزيادة نوم الليل يعني هي الفاصلة في هذه المسألة، فخصت هذا النوم بنوم الليل. وأيضا اختلوا في العلة في غسل اليد، فبعضهم قال يعني لعل يعني يد أثناء النوم تطوف على مكان قذر أو مكان فيه نجاسة فتتنجس هذه اليد، وهذا تعليل الإمام الشافعي. ولعل العلة في هذا في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام، وهو يعني بسبب بيات الأرواح الخبيثة على اليد، من ثبت في صحيح مسلم أن الشيطان يبيت على خيثوم الإنسان، فقال شيخ الإسلام لعل وجوب غسل اليد بسبب بيات الأرواح الخبيثة على اليد، وإن كان هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده، فالعلة هنا لا يدري أين باتت يده، لكن هذا لا ينافي ما قاله شيخ الإسلام، وهو يعني بسبب بيات الأرواح الخبيثة على اليد، لذلك لا يدري أين باتت يده. نعم كيف يعني؟ دين عزاد هذا ابن ماجه، دين عند ابن ماجه وعند ابن حزم وعند غيرهم أيضا، لكن لعل تعليل شيخ الإسلام هو يعني الأولى في هذه المسألة، وهو يعني بيات الأرواح الخبيثة على اليد. وأيضا يعني هناك قرينة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. فواحد التنجيه تقصد إينا يعني الجمهور يقول لأن هذا مكروه، واحد التنجيه فقط هنا إن يقولنا هذا الأمر من الاستحباب، والصحيح يعني مسألة الله أعلم أن هذا الأمر على باب الوضوء. أيضا في مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث، حكم هذا الماء إذا غمس الإنسان يده قبل أن يغسل هذه اليد غمس في هذا الماء، فما هو حكم هذا الماء؟ فبعضهم قال أن هذا الماء يجب إغاقته، وينقل هذا المذهب أو يعزى هذا المذهب إلى إسحاق وراهوية وداود بن علي الظاهري والطبري، فقال أن هذا الماء تنجس في إدخال هذا الإنسان يده في هذا الماء. وأيضا هو قول في مذهب الإمام أحمد، لكن هناك قول آخر في مذهب الإمام أحمد أنه يستحب إراقة هذا الماء فقط، كما نقل هنا أبو عيسى الترمذي فقال الإمام أحمد أعجب إلي أن يريق الماء. والقول الثالث يعني مثل أن هذا الماء طاهر في ذات مطهر لغيره، وهذا هو الصحيح لأن هذا الماء باقي على خلقته. إذا كان الماء باقي على خلقته إذن هذا الماء طبعا يستعمل في الوضوء ويستعمل في التطهير، لأن هذا الماء باقي على خلقته لم يتغير. وليس هناك أيضا دليل يفيد بأن الماء يتنجس أو يفيد بأنه يجب إراقة هذا الماء. نعم جاء زيادة عند ابن عدي أنه أمر بإراقة الماء، لكن هذه زيادة منكرة وموضوعة لأن تفرد بها ضعيف، وزيادة وتفرد بها ضعيف فتعتبر موضوعة ليست بصحيحة. حينما أنه يجب الإنسان قبل أن يدخل يده في الإناء يجب عليه أن يغسل يده، وأن هذا خاص بالأواني، أما مثل الحيض أو البؤر فهنا يعني ليس هناك نهي عن إدخال الإنسان عن إدخال يد الإنسان في البوكة أو الحوض. نعم هنا المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا الماء يعني بس يستحب إراقته، يعني أنها نعم أيضا عندهم قول آخر أن هذا الماء يعني طهوريته تستغل ويعتبر طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، لكن صحيح يعني مثلا أنه طاهر في ذاته مطهر لغيره لأن هذا الماء باقي على خلقه، وليس هناك دليل في أن هذا الماء قد تنجس أو قد شربت طهوريته. طبعا يعني هم قسموا هم ذكروا هذا لأن عندهم الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما طاهر في ذاته مطهر لغيره وما طاهر في ذاته غير مطهر لغيره وما نجس. والصحيح يعني مثلا ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طاهر في ذاته مطهر لغيره وإما أن يكون نجس ما يستعمل. أما مثل ماء الشاهي وما شابه ذلك فهذا ليس ماء، هذا يعتبر شاهي لا يسمى ماء فلا يجوز استعماله. أما إذا كان هذا يسمى ماء فيجب استعماله، إذا ما وجد طبعا غيره يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ولا يتيمم. نعم استفاد من هذا الماء والله نقل هذا عنه عن الإمام محمد وغيره أنه قبل أن يتيمم ينبغي له أن يريق هذا الماء قبل أن يتيمم. كيف أخي؟ لا يعني هنا نقل الترمذي أنه قال يعني يريق أعجب لي أن يريق الماء. نعم يعني تقصد هذا يعني تقصد ثبوت هذا عن الإمام أحمد؟ لا لعل في مذهب فقط، لعل في مذهب فقط، ولعل أيضا منقول عن الإمام مالك في ماضي. نعم نعم نعم لأنه يعني ما أقصد المشهور في المذهب، إيه نعم ما أقصد المشهور في المذهب، لكن لعل هناك يعني قول في المذهب أنه ينبغي إراقة هذا الماء، إيه نعم. أنا ما أدري يعني عن يعني ما أدري عن يعني اللي أمر بإراقة هذا الماء ما أدري عن مذهب في هذه المسألة. لو حتى كان الماء نجس فما في بأس في استعماله في البهام أو استعماله في أي مسألة أخرى، ما في ما هناك مانع، إنما المانع هو استعمال هذا الماء في التطهير. نعم. قال الحديث من الإنسان يتحسن نفسه في الإناء لا يتحسن نفسه في الإناء هذا الظاهر أن هذا خاص في إذا أراد أن يدخل يده في الإناء هذا هو ظاهر الحديث في هذه المسألة، لكن ما في شك أنه يستحب الإنسان أن يغسل يده ثلاثة حتى لو كان يعني ما قام بالنوم الليل. لا يعني إذا كان ليس هناك ما في هناك إناء ما يدخل فيه يده فيستحب أن نضع هذا الحديث هذا مخصوص في الأواني فقط، هذا وضع الحديث والله أعلم. طبعا هذا الحديث هو أبو عوانة واستدل به أبو عوانة على أن هذا الأمر ليس على بابه لا يجب وإنما يستحب فقط، لكن هذا ما فيه دليل، وإنما فيه دليل المسألة الأخرى وهو أن هذا خاص بالأواني فقط، هذا خاص بالأواني. طبعا الحديث قال أصحاب الكتب الستة من طرق من طرق عن الشهوي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك أيضا الإمام مالك والإمام أحمد أخذوا هذا الحديث وغيرهم، حديث مشهور جدا. ثم قال أبو عيسى وفي البابي عن ابن عمر وجابر وعائشة، حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في سننه، ثم قال إسناده حسن. وكذلك أيضا حافظ العيني في كتابه عمدة القارئ أيضا حسن هذا الإسناد، لكن في إسناد الحديث زياد البكاعي والأوجه أن فيه ضعف في شديد هذا الأوجه، لكن أبو الحسن الدارقطني حسن إسناد جابر، حسن إسناد اللجام من طريق جابر، وإن كان في زياد البكاعي لكن حسنه. وكذلك حديث ابن عمر أيضا خرجه الدارقطني وحسنه، وظاهر أيضا إسناد أنه حسن، ظاهر إسناد أنه حسن، والدارقطني حسن، وكذلك أيضا عيني حسن إسناد ابن عمر. أما حديث عائشة فلم أقف عليه، طبعا ما بحث حديث عائشة لكن ما وقف عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، طبعا هذا يؤيد ما ذكرنا سابقا أن أبو عيسى يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح. قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في الوضوء حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقلنا هذا هو يعني الأوجه في هذه المسألة، أن هذا الماء لا يفسد بل هو طاهر لذاته ومطهر لغيره، لكن هذا مخصوص بنوم الليل من أجل الزيادة التي جاءت من نوم الليل. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يغيق الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. في حد لو سؤال في متعلق بهذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني هو صحيح أن الحديث خاصة الخيشوم، لكن يعني هذه قرينة أو يستأنس بها، هل أن المقصود أن الحكم في غسل اليد هو بسبب بيات الأرواح الخبيثة؟ ما في شك يعني الله عز وجل لا يشرع شيء إلا لحكمة، هذا هو مذهب أهل السنة والحديث. طبعا قال في ذلك المعتزلة وقال أن الله عز وجل يشرع الأحكام ليس إلى حكمة وليس إلى غاية، هذا أيضا مذهب الجهمية. والمعتزلة أيضا يعني وافق أهل السنة في هذه المسألة، قال ما يشرع الله عز وجل شيء إلا لحكمة، لكن قال أن هذه الحكمة تعود إلى ذات الشيء، وطبعا خالف ذلك مذهب أهل السنة في هذا. الله عز وجل لا يشرع شيء إلا لحكمة، فينبغي على العباد أن يتلمسوا الحكمة. فشيخ الإسلام تلمس الحكمة واستأنس بهذا الحديث وذهب إلى أنه يعني لعل بسبيات أرواح الخبيثة، والمسألة يعني كلامه فيها واسع. نعم. من ذكرهم؟ أيضا ثبت في حديث ابن عمر أن الشخص يعني كأنه رد هذا الحديث، فابن عمر حصده، فهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يتلقى خصوص الكتاب والسنة بالتسليم، أن هذا طبعا يعني هذا هو الإسلام، الاستسلام لله عز وجل. يكون إلا لابد من قرينة تنص على أن هذا الشيء بالوجود، يعني مثلا أكيد هذا الشيء بذكر الوعيد عليه إذا تركه، وأن هذا يفيد الوجود. ولا أدري عن أدلتهم يعني في هذه المسألة، لكن ما في شك أن قولهم ضعيف، وأن الصحيح في هذه المسألة هو مذهب السلف وأهل الحديث أن الأمر المطلق يفيد الوجود إلا إذا صرف صارف من الوجود والاستحباب. لماذا؟ قال الله نعم حديث عمر في دعاء الاستفتاء. لا أظن العلة هي الانتقاد، ليست العلة تدليس غير المسلم، العلة هي الانتقاد. أن عبد بن لبابة هو اللي رواه عن عمر، وهذا الشخص من صحابة التابعين طبقة رابعة، وطبقة رابعة ما سمعوا من عمر، بل حتى الطبقة الثالثة أيضا ما سمعوا من عمر، العلة الانتقاد. ثم أيضا الإمام مسلم ما قد رواية هذا الحديث، وإنما روى هذا الحديث لأن هكذا وقع في سماعه، معروف الإمام مسلم، يعني مثلا بعض يقول إن الإمام مسلم هو واجب اللهيعة في الشواهد والمتابعة، هذا أيضا مو بصحيح، لكن هكذا وقع عند الإمام مسلم. فمثلا حديث رواه عبد الله بن وهب عن أبي اللهيعة وعن عمرو بن الحارث، فإذا رواه الإمام مسلم من طريق عبد الله بن وهب يقول يعني حدثنا فلان مثلا يعني أحمد بن عبد الله بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن عون الحابس وابن لهيعة، لكن البخاري ماذا يفعلون؟ النسائي يقولون عمرو بن الحابس وذكر آخر ولا يسمون ابن لهيعة، هكذا يفعل البخاري والنسائي. فالإمام مسلم ما كان قصد الرواية ابن لهيعة، وإنما هكذا وقع في سماعه، وكذلك أيضا هذا الحديث ولما يكون هكذا وقع له، لأن الانتفاع واضح وصريح، وإن كان الحديث لو توقفه يثبت من توقفها لكون الحديث ثابت، لأن الحديث رواه الدارقطني عن الأسود بن يزيد عن عمر، رواه بإسناد صحيح مثل الأسود بن يزيد عن عمر، كذلك أيضا مثل عن عائشة وعن أبي سعيد الخدري وغيره. نعم، حديث عمر موقوف عليه، لكن حديث عائشة وحديث أبي سعيد موقوف، يعني هذا ما يقال من قبل بعض، ما يمكن يستحق عمر حديث أو دعاء يتعلق بالصلاة ويستحق هذا الشيء وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جهر بهذا الحديث أمام الصحابة، وقصد من الجهر تعليم الصحابة، هذا أيضا يفيد بأن يعني الحديث مرفوع، ولعل الصحيح أنه يحدث الرواية حول ذهب نص على أن وين مسلم إذا هو عن الجهر ما يقول حتى يشرح في التحديث، لعل الإدعاء لهذا الشيء استنكار الحديث رواه وليد مسلم عن النجويج أن أطاوع عثمان بن عباس حديث الحكم أن علي جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام شكرا لتفلت القرآن من صدره ثم علم الدعاء المشهور، والحديث طبعا ما في شك أنه منكر متن واضح النكارة. ثم أيضا الحديث معلوم من جهة الإسناد أن في عن ابن الوليد، والوليد بن مسلم صرح فيه بالتحديد، فالذهبي كأن يجعل العلة في الوليد بن مسلم وإن صرح فيه بالتحديد، وإن كان يعني تردد قال لعل أيضا الخطأ من الراوي عن الوليد بن مسلم، لكن لعل لقى في هذه المسألة يعني بسبب عن ابن الزبيد، ابن الزبيد يعني موصوف أو مشهور بأنه مدلس عن الضعفاء مثل النبي يحيى الأسلمي وغيره. فكما قال الإمام أحمد قال ابن الزبيد حدثت أتى بمنكراته بموضوعات، فهنا في هذا الحديث عن عن وأنه خالف الجمهور، شخص يقول أن النبي يحيى الأسلمي خالف الجمهور، إنه أهل الحديث الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيره وابن المدين كلهم على طبعهم وهي من يحيى الأسلم، فالله فلا كلام هؤلاء أنه ما يقول حتى تشعر المتابعة بأي كده. وإن كان قال ابن عدي ما قلت له على حديث منكرة لكن كبار الحفاظ على طبيعة المنكرة كيف من هؤلاء؟ نعم، ما في شك في قبول هذا التفسير، يعني مثل أبو حاتم غازي أيضا يقبل التفسير، النسائي يقبل توثيق، مثل أيضا أبو زرع الرازي يقبل توثيق، وإن كان بمعنى المعرفة هذا أي هذه؟ نعم، لأن هذا الشخص مجهول عن ابن معين، وإن كان ابن عدي يقول إذا الشخص معه ابن معين فهذا الشخص هو معروف كما قال ذلك في كتاب الكامل، لكن طبعا هذا من جهة الأغلبية، إنه معه ابن معين هو مفصل من كلام الرواية، فيعني يستبعد من ابن معين أنه لا يرى الشخص وهذا الشخص ثقة، وإن كان هذا وقع لكن قليل جدا. هذا إذا قال ابن معين عن شخص ما أعرف هذا الشخص يدل على أن هذا الشخص فيه جهالة، هل معروف كثرة الرواية؟ والله هذا إذا كان هذا من يعني بسبب استقراء كامل قال هذا الكلام فهو يمكن عنده، إذا كان يعني بس وقع على يعني قول واحد أو قولين لابن معين هذا ما يمكن. نعم، من شوفوا من أحمد من يقول عن الجابري؟ نعم، والله هذا ما يدل على ما قال أحمد موسي، يمكن هذا الشخص خفي حال على ابن معين إذا قال ما أعرف، وإن كان هو معروف عند غيره قال ماذا إيش في حديث وردت في هذا الشيء لكن ما مقصح مضايا هذا ناسب في مرسل عن مجاهد لعل أيضا هناك عن غيره لكن هذه مرسل هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فجاءت تسمية عند الوضوء حدثنا رفيق عن الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن صفوان بن ابي سالم عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن خويلد عن جدته عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال وفي الباب عن عائشه وابي سعيد وابي هريره وسهل بن سعد وانس. قال ابو عيسى قال احمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق ان ترك التسميه عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسيا او متاولا اجزاه. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن قبيل وابو سبال المرضي اسمه سمامه بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن قبيل منهم من روى هذا الحديث وقال عن ابي بكر بن قبيل فنسبه الى جده. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن ابي سبال المرضي عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن قبيل عن جدته من سعيد بن زيد عن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي هو ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة وتوفي عام 50 و200 وقيل 51 و200. وبشر بن معاذ العقدي هو أبو سهل البصري وهو أيضا صدوق من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200. قال حدثنا بشر بن المفضل هو ابن لاحق الرقافي البصري وهو ثقة ثبت الحجة من الطبقة الثامنة في عام 87 و100 وقد أخرج له الجماعة عن عبد الرحمن بن حرملة هو المدني أبو حرملة وهو مختلف فيه لكن أرجح أنه صدوق حسن الحديث ومن الطبقة السادسة في عام 45 و100. أو قد يقال أن الحديث ينقسم إلى قسمين إذا روعنا الحفاظ كالإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان فحديث أقوى يقول بخلاف ما لو روعنا باقي الثقات لأن دائما تكون رواية الحفاظ عن شخص دائما تكون لها ميزات فمن ميزات الحفاظ أنهم لا يروون عن الشخص في الغالب إلا من كتابه كما في قصة يحيى بن معين مع عبد الرزاق فعندما قال عبد الرزاق أراد أن يحدث يحيى بن معين من حفظه قال لا ولا حديث حتى تحدثني من كتابك. كذلك أيضا الحفاظ أن تكون من حديث الشخص فقد يكون هذا الشخص عند أوهام وعند أخطاء في بعض الأحاديث لكن هم يتجنبون هذه الأوهام والأخطاء كما في قصة البخاري مع إسماعيل بن أبي ويس كما أيضا كان يفعل الإمام أحمد مع سويد بن سعيد الحدثان سويد بن سعيد يعني موصوف بأنه يلقن عندما كبر ساء حفظه فالإمام أحمد كان إذا أراد أن يروي عنه انتقى من حديثه. كذلك أيضا الحافظ حجر نص على أن رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح كاتب ليث أيضا موصوف بأن هناك شخص يدخل في حديث ما ليس من حديثه. فيقول الحافظ ابن حجر أن رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح كاتب ليث مستقيمة ونص على أو سمع بعض الحفاظ مثل البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة لماذا؟ لأن هؤلاء يتجنبون الأوهام التي قد تقع في حديث هذا الشخص ويتجنبون أيضا الأحاديث التي ليست من حديث هذا الشخص إذا كان هناك من يدخل على هذا الشخص أحاديث ليست من حديثه فدائما تكون رواية الحفاظ لها ميزات وخاصة في الشخص السيء الحافظة أو الشخص الذي يلقن أو بشخص سيء الحافظة والذي يكون كتابه صحيح لأن الحفاظ كما قلت يعني لا يكون في الغالب إلا من كتب الناس الذين يعني فيهم كلام ما يقول إلا من كتابه لا يتثبتون في السماع وفي الأخذ. من عبد الرحمن بن حرملة؟ لا في خلاف أرجح من صدوق حسن الحديث هذا هو الأرجح في حاله وقد أخذ له مسلم الأربعة معروف بالرواية عن سعيد بن المسيب يعتبر راوية سعيد هذا بن محمد يروي عنه كثيرا. والله خالف غير خالف غير فالأوجه في عبد الرحمن بن محمد لأنه صدق وخصن حديث هذا والأوجه وخاصة رواية الحفاظ عنه في الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان وقد تكلم في الإمام مالك وأيضا يحيى بن سعيد القطان تكلموا في هذا الشخص لكن أيضا رووا عنه فيدل هذا على أن كلامهم في هذا الشخص يعني لا يضاعف هذا الشخص بل يعني تليين بسيط أو تليين قليل فالأوجه في عبد الرحمن بن محمد لأنه صدق هنا إيه الأوجه أنه صدق حسن الحديث هذا هو لا ما يوزي لأن قال ربما أخطأ يعني خطأ قليل ربما يصير التقليد ربما أخطأ فإذا كان أخطأ في حديث يتجنب هذا الخطأ ويؤخذ من حديثه ما أصاب فيه عن أبي سفال المغي وهو ثمامة بن حصيد وثمامة هذا مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة كما قال أبو حاتم الغازي وأبو زرعة وكذلك أيضا أبو الحسن القطان كما في نصب غاية الزيلعي فأبو سفال مجهول لا يعرف كذلك أيضا أبو سفال طبعا من الخامسة كذلك أيضا رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أيضا مثل أبو سفال وهو مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو الحسن بن قطان الفاسي ورباح بن عبد الرحمن تبقى الخامسة في عام 32 توفي مقتولا وإن كان هو يعني تولى قضاء المدينة لكن حالة الحديث ليست بمعروفة فيعتبر مجهول عن جدته جدته أسماء بن سعيد بن زيد وأيضا أسماء مجهولة كما قال أبو الحسن بن قطان قال أن لها صحبة حافظ بن حجر جزم في كتاب الإصابة بأن أسماء لها صحبة لكن في التقريب قال يقال لها صحبة وهذا هو الأرجح صحبتها لم تثبت الأرجح أن مجهولة كما قال ابن قطان ودليل الحافظ بن حجر أنه وقع في هذا الحديث في بعض رواياته عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فهذا مستند من دعا لهذه المرأة صحبة لكن هذه رواية خطأ وسوف يأتي التنبيه عليها عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذه المسألة اختلف فيها العلماء على عدة أقوال في اشتراط الطهارة أو في إيجاب الطهارة قبل الوضوء فذهب الإمام أحمد المشهور عنه إلى وجوب التسمية قبل الوضوء وكذلك هذا مرفوع عن إسحاق وراهوية وكذلك أيضا من أبي ليلى وابن المبارك ذهبوا إلى وجوب التسمية لا ابن أبي ليلى وابن المبارك لم يذهب إلى هذا بل الإمام أحمد وإسحاق هم الذين ذهبوا إلى هذا الشيء ونقل أيضا عن الحسن البصري نقل عن هؤلاء أنهم يجبون التسمية قبل الوضوء ثم الذين أوجبوها اختلفوا فيما بينهم هل تسقط مع النسيان ولا ما تسقط ففي خلاف مذهب الإمام أحمد يعني من نسي وتوضأ ولم يسمي هل يعيد الوضوء أو أن التسمية تسقط بالنسيان في خلاف والقول الثاني أنها سنة مستحبة وإلى هذا ذهب الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك أيضا أبو حنيفة ذهبوا إلى سنية التسمية قبل الوضوء وهو أيضا القول الآخر عن الإمام أحمد وهذا أرجح قولي الإمام أحمد وإن كان المشهور من مذهبه أنها واجبة لكن الأرجح من أقوال الإمام أحمد أنها سنة وليست بواجبة القول الثالث أنها مباحة ليست بمستحبة بل هي مباحة وهذا منقول أيضا عن الإمام مالك كذلك أبي حنيفة والقول الرابع أنها بدعة وهذا منقول عن الإمام مالك والصحيح في هذه المسألة أنها ليست بواجبة وفي استحبابها نظر استحباب التسمية نظر لأنه لم يثبت حديث في التسمية وهذا الحديث كما تبين أنه ضعيف فيه عدة علل فيه أبو سفال المغي وهو مجهول كذلك رباح مجهول كذلك أسماء مجهولة وأخرج هذا الحديث ابن ماجه وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم والإمام أحمد والبيهقي الإمام أحمد أيضا في المسند وكذلك أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده في زواج على المسند والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني وابن الجوزي في العلل والبزار والضياء المختار كما في تلخيص الحبيب والدارقطني في كتابه العلل وأيضا ابن حبان في كتاب الاجتماع والاختلاف كما في كتابه الثقات، والترمذي في العلل الكبير صاحب هذا الكتاب أخرج هذا الحديث أيضا في العلل الكبير. والعقيلي عندما أخرج هذا الحديث قال الأسانيد في هذا الباب فيها لين، فالعقيلي ضعف جميع الأحاديث، وكذلك الإمام أحمد، فقد نقل هنا أبو عيسى الترمذي عن الإمام أحمد قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وكذلك أيضا هذا النقل موجود عن الإمام أحمد في مسائل أبي داود وابن هانة ومسائل ابنه عبد الله، فليس هناك حديث ثابت في التسمية، جميع الحديث الواردة كلها ضعيفة، بل لعلها تعتبر أنها منكرة. لماذا؟ لأن ثبت عن الذين نقلوا ووصفوا وضوء رسول عليه الصلاة والسلام وصف الوضوء كاملا كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وغيرهم، ولم يذكروا التسمية في بداية الوضوء. جميع من وصف وضوء رسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يسمي، لو كان يسمي كان نقل هذا الأمر، فهذه دل على نكارة الحديث التي توجب التسمية، فهنا الحديث التي وردت في التسمية ضعيفة من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن، فمن جهة المتن لأنها مخالفة لما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء، لم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي. وفي حديث ليست بصريحة يستفاد منها التسمية، وسوف يأتي الكلام عليها. هنا الإمام أحمد وكذلك العقيلي ضعف جميع الحديث الواردة في التسمية، وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط فقال ليس في هذا الباب خبر ثابت، وكذلك أيضا ابن الجوزي في العلل، ابن الجوزي في العلل ضعف جميع الحديث الواردة في التسمية، فإذا ليس هناك حديث ثابت في التسمية، وإن كان نقل عن بعض العلماء كابن سيد الناس أو السيوطي أو الحافظ بن حجر ذهبوا بعضهم ذهب إلى تحسين هذا الحديث، كذلك ابن كثير الدمشقي بعضهم ذهب إلى تحسين هذا الحديث، وبعضهم ذهب إلى أن لهذا الحديث أصل كما ذهب إليه الحافظ بن حجر. طبعا وحجتهم هو أن هذا الحديث وإن كان ضعيفة لكن من مجموع طرق هذا الحديث تتقوى، لكن هذا في نظر والأقرب أنها ليست بصحيحة ولا تتقوى. لماذا؟ لأنها خالفت الحديث الصحيحة في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ضعف هذا الحديث أيضا طبعا نقلت عنهم ضعف جميع الحديث الواردة في التسمية، لكن من ضعف هذا الحديث بعينه أبو حاتم وأبو زوع الرازي كما في العلل ابن أبي حاتم، وكذلك أيضا ممن ذهب إلى تضعيف جميع الحديث الواردة في هذا الباب الحافظ البزار فقال وكل ما روي في هذا الباب ليس بالقول، نقل هذا عن البزار الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص. في مشروعية التسمية قبل الوضوء فيها نظر، وقول الإمام مالك بأنها بدعة قول قوي، لأن ما ثبت ولا حديث بالتسمية، ثم الذين أيضا نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه كان يسمي في ابتداء الوضوء. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس، وقبل أن نقل تخريج هذا الحديث وقع في هذا الحديث خلاف إسناده، وقد ذكر الدارقطني أو ساق الدارقطني في كتاب العلل هذا الاختلاف، فذكر أن هذا الحديث رواه وهيب بن خالد وبشر بن المفضل بن أبي كديك وسليمان بن بلال ويزيد بن عياض والحسن بن أبي جعفر وعبد الله بن جعفر بن نجيح، كل هؤلاء رووه عن أبي سفال، كل هؤلاء رووه عن أبي حرملة عن أبي سفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها مرفوعا، يعني مثل رواة الترمذي. وخالفهم حفص بن ميسرة وهو ثقة، وابو معشر نجيح السندي وهو ضعيف لا يحتج به، وإسحاق بن حازم وهو ثقة، فرووا هذا الحديث عن أبي حرملة عن أبي سفال عن جدتها عن جدته عن أبي سفال عن جدته عن نعم عن أبي سفال عن أبي رباح عن جدتها عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا هؤلاء جعلوا هذا الحديث من مسند أسماء بن سعيد بن زيد جدة أبو سفيان أو جدة رباح، فهذا هو الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث، وهذا هو دليل من جعل لأسماء صحبة، لكن الصحيح في هذا أن الحديث عن سعيد بن زيد ليس عن أسماء، والدارقطني رجح هذا قال والصواب قول بشر ووهيب ومن تابعهما. طب لماذا نوجه رواية وهيب وبشر؟ لأنهم أوثق وأكثر. ووقع أيضا خلاف آخر في الحديث، رواه الدار وردي عن أبي سفال عن رباح عن أبي ثوبان مرسلا، كذلك أيضا رواه حماد بن سلمة عن صدقة مولى الزبير مولى آل الزبير وهو مجهول عن أبي سفال عن البكر بن حويطب مرسلا. والأرجح الرواية الأولى وهي رواية بشر بن المفضل وهيب من تابعه. نعم نعم لعل نقله عن دارقطني سوف الخلاف في هذا الحديث. فهل الخلاف في إسناد هذا الحديث أيضا مما يضاعف هذا الحديث سيكون الحديث معلول بعدة علل يكون فيه أبو سفال وهو مجهول وكذلك رباح وكذلك أيضا جدته وكذلك أيضا الخلاف الذي وقع في إسناده وأيضا ضعيف من جهة المتن لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. أما تخريج الحديث الذي ذكرها الترمذي حديث عائشة خرج ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد عن حارثة عن عمرو قال سألت عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا توضأ وضع يده في الماء وسمى ثم يسبغ الوضوء. أخرج هذا الحديث أيضا البزار وأبو يعلى وابن عدي في كتاب الكامل والدارقطني كلهم من طريق حارثة. وحارثة هذا كما قال هيثم متفق على تضعيفه. حارثة بن محمد متفق على تضعيفه فالإسناد أيضا ساقط. وأيضا من ضعف هذا الحديث الإمام أحمد. أما حديث أبو سعيد الخدري فقد أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب عن كثير بن زيد الليثي قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده موقوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك أيضا أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدارمي والحاكم والدارقطني والترمذي في العلل الكبير والبيهقي وابن عدي كلهم من طريق كثير بن زيد والحديث ضعيف. قال الإمام أحمد حبيب ليس بالمعروف وليس هذا الخبر بصحيح. وقال البخاري في العلل الكبير حبيب منكر الحديث فهذا الحديث ضعيف. وأيضا كثير بن زيد فيه خلاف وحبيب منكر الحديث كما قال البخاري. وإن كان يعني ابن حبان ذكر هذا الشخص في الصفات لكن ابن حبان كما هو معلوم من منهجه أن يوثق المجاهيل فهذا الشخص مجهول وأيضا روى حديث منكر هذا الحديث يعتبر حديث منكر. أما قول ابن عدي أرجو عن هذا الشخص أرجو أنه لا بأس به فابن عدي يستعمل هذه العبارة في الصفات وفي الصدوقين وفي المجاهيل وفي أيضا في الضعفاء فهذه العبارة يعني من ابن عدي عبارة مطاطية يستعمل في الثقات ويستعمل أيضا في الضعفاء وفي الصدوقين فهنا عبارة لا تدل على أن هذا الشخص حديث حسن أو صدوق جيد الحديث. لماذا؟ لأن ابن عدي كما قلت يستعمل هذه العبارة في الثقات وفي الضعفاء وأيضا في الشخص الصدوق ولو جاء في هذا الشخص أنه منكر الحديث كما قال البخاري. طبعا هو في الحقيقة مجهول كما قال إمام أحمد لكن روى حديث منكر لذلك البخاري قال عنه منكر الحديث. أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأخرجه أيضا الإمام أحمد عن قتيبة به وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. طبعا وأيضا البيهقي أخرجه والترمذي في العلل الكبير لكن الأرجح أن هذا الحديث ضعيف ولا يعتد به. قال الترمذي سألت محمد عن هذا الحديث فقال محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث. ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. وكذلك أيضا سلمة أيضا هذا مجهول فتحصل لدينا ثلاث علل أو أربع علل في هذا الحديث. يعقوب بن سلمة مجهول هذه العلة الأولى. ثانيا لا يعرف له سماع من أبيه. ثالثا أن أيضا الأب مجهول. رابعا أنه لا يعرف له سماع من أبي هريرة. خامسا أنه أيضا منكر. لماذا منكر؟ لأن هذا الشخص المجهول تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة. أين أصحاب هريرة عن هذا الحديث؟ فتفرد هذا الشخص المجهول بهذا الحديث عن أبي هريرة يعتبر منكر. هذا منكر من جهة الإسناد. وأيضا تقدم أن جميع المتون التي وردت بالتسمية أنها منكر من جهة المتن لأنها خالفت كما قلت الحديث الصحيحة التي نقلت ووصفت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه خمس أو ست علل ومنكر من جهة الإسناد والمتن. وله إسناد آخر عند الدارقطني وهو أيضا ساقط. له إسناد آخر عند الدارقطني أيضا. إسناد ثالث أيضا ساقط. كذلك له إسناد رابع عند الطبراني وأيضا ليس بصحيح. أما حديث سهل بن سعد فقد أخرجه ابن ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي فليك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده ثم ذكر هذا الحديث. وأخرجه أيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن بن ماجه وكذلك الحاكم في كتاب المستدرك. وهذا الحديث أيضا ضعيف كالسابق، فقد قال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك عبد المهيمن، وعبد المهيمن ضعيف جدا. لكن قال البوصيري في السواد بعد أن ضعف هذا الحديث قال: لكن عبد المهيمن لم يتفرد به، فقد تابعه عليه أخوه أبي عند الطبراني في الكبير. وهذا الحديث أو رواية أبي عند الطبراني في الكبير رواه من طريق عبد الرحمن بن معاوية قال حدثنا، أو رواه نعم عن عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن يعتبر شيخ، قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن محمد المنكدري قال حدثنا أبي كليب عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد طبعا خطأ، لأن الحديث كما تقدم من طريق أبي كليب عن عبد المهيمن ليس عن أبي. ففي الحقيقة أبي لم يتابع عبد المهيمن في هذا الحديث، بل هذا خطأ من الراوي عن ابن أبي كليب. فالصحيح في إسناد هذا الحديث عبد المهيمن وليس أبي. ثم أيضا حتى لو كان أبي فأيضا أبي متكلم فيه، والأرجح أنه لا يقتدى به. أما حديث أنس فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني كلاهما، نعم والدارقطني والنسائي في الصغرى وفي الكبرى كلاهما عن عبد الرزاق أو كلهم عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله. طبعا هذا الإسناد ظاهر أنه صحيح لأن جميع رجال ثقات، لكن الصحيح أن هذه زيادة توضأوا بسم الله هذه زيادة شاذة، لأن الحديث جاء من عدة طرق وليس فيه هذه الزيادة. فقد أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس ولم يذكر فيه هذه الزيادة. وكذلك أيضا أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وليس فيه هذه الزيادة. وما في شك أن سعيد بن أبي عروبة أوثق بكثير من معمر في قتادة. وكذلك أيضا أخرج هذا الحديث الإمام مسلم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة ولم يذكر هذه الزيادة. فثلاثة من أصحاب قتادة وهم سعيد وهشام وهمام وهو هذا الحديث عن قتادة عن أنس ولم يذكر هذه الزيادة، فتعتبر هذه الزيادة الشاذة، لأن هؤلاء الحفاظ الثقات لم يذكروا هذه الزيادة وتفرد بها معمر وهو متكلم في حفظه يعني قليلا، وإن كان معمر راجح أنه ثقة لكن متكلم في رواية عن ثابت وبعضهم يتكلم أيضا في رواية عن قتادة. فالذين هم أثبت من عنده في قتادة لم يذكروا هذه الزيادة. وكذلك أيضا حديث طرق أخرى، وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم كذلك من ذلك حماد بن زيد عن ثابت عن أنس لم يذكروا هذه الزيادة. فحماد بن زيد أيضا خالف معمر، وما في شك أن حماد بن زيد أوثق بكثير من معمر وخاصة في ثابت البناني. وكذلك أيضا الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من سلمان المغيرة عن ثابت ولم يذكر فيه هذه الزيادة. كذلك أيضا الحديث أخرج البخاري والإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس ولم يذكر أيضا هذه الزيادة. وكذلك أخرج الحديث أيضا البخاري والإمام أحمد من طريق حزم من أبي حزم عن الحسن عن أنس ولم يذكر هذه الزيادة. كذلك أيضا خرج الحديث الإمام البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك عن إسحاق عن أنس ولم يذكر هذه الزيادة. فاتفق أصحاب أنس على عدم ذكر هذه الزيادة، وهم كما قلت قتادة وثابت والحسن وإسحاق، اتفقوا على عدم ذكر هذه الزيادة إلا معمر أخطأ في ذكر هذه الزيادة من طريق قتادة وثابت، وزيادة معمر تعتبر شاذة. في الحقيقة لم يوجد حديث في التسمية، ففي مشروعية التسمية في مشروعية نظر، يعني قول الإمام مالك بأنها بدعة قول قوي، لا نقول أنها بدعة لكن هذا القول قوي، الفاسدة ولا حديث. ثم الذين نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا نقول أنه كان يشتم فيه. نعم ذكر التسمية حديث المخالف ذكر التسمية على الوضوء وإنما الإناء إيه نعم ذكر التسمية على البركة. نعم الحديث جابر أنه وضع أيد الرسول عليه الصلاة والسلام في الإناء ثم قال بسم الله، فقال أنس رأيت أو قال جابر رأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فهنا قصد البركة. نعم قصد البركة. فقال جابر وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ثم قال بسم الله فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه، فهذا الظاهر أنه في البركة، قصد هنا أن يضاف له في هذا الماء. وابن حجر يعني مجموع الروايات. نعم والله قول الحافظ ابن حجر معارض لقول من هو أمثل من عنده في هذا الفن وهو الإمام أحمد والحافظ البزار أبو بكر بن المنذر وكذلك أيضا أبو جعفر العقيلي. هؤلاء اتفقوا على تضعيف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. واحد ثانيا أن هذه الحديث لا تتقوى. لماذا؟ لأن كلها ضعيفة. وثالثا أن متون أن المتن هنا مخالف لمن نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثل حديث عثمان بن عفان وحديث زيد بن حديث عبد بن زيد، حديث أيضا علي بن أبي طالب وغيرهم نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كامل من أوله إلى آخره. يعني حتى في حديث علي أنه قام ثم شرب الماء وهو واقف وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فنقل من أول وضوء إلى نهاية، نقل أيضا أشياء ليس لها علاقة بالوضوء منها الشرب وهو قام. ولو كان هناك شيء كان نقل. لماذا لا تأتي التسمية إلا بهذا إلا في هذه الحديث الضعيفة المنكرة؟ فلا تتقوى هذه الحديث. نعم. يعني هنا جاء النص خاص، وإن كان البخاري يعني يستفيد من هذا النص أن هذا يعمم في جميع يعني جميع الأفعال، لكن يخصص هذا العموم. إذا قلنا بعموم هذا الحديث يخصص هذا العموم أن هذا أن الذي نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل التسمية، لو كان يسمي كان نقل. كذلك أيضا بعض الأشياء يعني هذا الحديث ليس على عمومه ما في شك، لأن بعض الأشياء لا تشرع فيها التسمية، مثل الإنسان إذا أراد أن يصلي هل يقول بسم الله؟ ما يقول. وذلك إذا أراد أن يؤذن هل يقول بسم الله؟ ما يقول. فأيضا الوضوء لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمي كان نقل أبدا لا وجود. نعم والله أبو غزين أحد الحنابلة يقول أن الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد هو عدم إجابة التسمية. والله لعل السنية، لأن الإمام أحمد مرات يقول كما تعرف المذهب يقول مرات الحديث اللي فيها ضعف، لعل هذا هو يعني وجه استهزاء الإمام أحمد للتسمية. نعم. وما في شك أن النسائي إذا أخذ حديث في كتاب السنة يعتبر أن هذا الحديث ثابت عند النسائي. إذا طبعا سكت عليه، لكن هذا الحديث كما بينا يعني رواية ما هو شاذ، يعني جميع من روى هذا الحديث عن أنس ما ذكر هذه الزيادة، وذلك أيضا يعني من روى هذا الحديث عن ثابت البناني ومن روى هذا الحديث عن قتادة أيضا نفسه ما ذكروا هذه الزيادة، ومع وين كان في حافظ لكن تكلم في رواية عن ثابت، وأيضا بعضهم تكلم في رواية عن قتادة، وإن كان يعني هو قال إني أنا سمعت من قتادة وأنا صغير، فهذا فهاي الحديث التي رويت عن قتادة رسخت في حافظتي، لكن بعد تكلم في رواية عن قتادة. ثم أيضا يعني صحاب قتادة ثقات الكفار فسعيد بن عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة، لذلك كان مستوعب وغيره ما ذكروا هذه السيادة، فذكروا هذه السيادة الشاذة. وقد أشار الحافظ حجر إلى شذوذ هذه السيادة فقال الحديث الصحيحين ولم تذكر فيه هذه السيادة. الحديث جاء من طرق كثيرة، وخاصة أيضا الفريابي في كتابه دلائل النبوة ساق الحديث من عدة طرق ولم يذكر هذه الزيادة في حديث أنس، فهذه زيادة شاذة. أيضا حديث مسعود جاء في البخاري أيضا ما في هذه الزيادة. لا حديث تسمية هنا جاء من غير يعني هؤلاء الصحابة، جاء من طرق كثيرة، لكن أقوى ما في الباب حديث الإتقال هذا أو حديث قبيل اللي رواه عن رسائل الحديث. الإمام أحمد ذهب إلى حديث سعيد قد أن أقوى ما في الباب، والبخاري ذهب إلى أن أقوى ما في الباب هذا الحديث، حديث باب رواه الترمذي. أما باقي الحديث ليس منها يعني كلها ضعيفة، وهي ضعيفة جدا، فهذه الحديث خبرتناها أقوى ما في الباب. أيضا بالنسبة لهذه القصة جاءت من ذكر ابن مسعود، يعني قصة المعانة أيضا جاءت من ذكر ابن مسعود أيضا ليس فيه هذه الزيادة، كذلك أيضا جاءت من ذكر ابن عاشر ليس فيه هذه الزيادة، فهذه الزيادة شاذة. نعم. إيه نعم جاء غير مؤيد، لكن جميع الحديث لا يصح منها شيء، لكن نصر الحديث المشعود في قصة أنس، قصة يعني اسمه أن الماء نبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أصل القصة رواه ابن مسعود رواه أيضا من رواه ابن عاصم وما ذكر هذه الزيادة. عندي رواية إيه هذا ذكرنا نعم خروجنا هذه هو يضع أيضا جدينا أكيد يعقوب بن سلمة عن أبيه ويعقوب مجهول كذلك الأب مجهول، وأيضا لا يعرف له سماع ولا يعرف أيضا يعقوب سماع من أبيه كما قال البخاري حديث عن كتاب بعض البخاري وغيره. قال وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا عاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. وقال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث غباه بن عبد الرحمن، وإذا كان هذا أحسن ما في الباب وهو ضعيف جدا، يعني في ثلاثة من المجاهيل فأيضا الخلاف الذي وقع في الإسناد ثم أيضا مثنى معارض كما قلت. قال أبو عيسى وأباه بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن الطيب وأبو ثقال المؤمن اسمه همام بن حصين وأباه بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب. منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبو بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني. والحسن بن علي الحلواني ثقة ثبت وهو من الطبقة الحادي عشرة وتوفي عام 42 و200. قال حدثنا يزيد بن هارون هو من زادان السلمي وهو أيضا ثقة ثبت حافظ الطبقة التاسعة وتوفي عام 26 وقد أخذ له الجماعة. عن يزيد بن عياض والليثي وهو متهم بالكذب كذبه الإمام مالك وغيره وهو من الطبقة السادسة. عن أبي سفال المغي تقدم الكلام عليه كذلك وباه وباقي رجال الإسناد. فهذا أيضا إسناد ساقط الإسناد الأول بل هو أصغر لأن فيه يزيد بن عياض ومتهم بالكذب. يعني من ذهب إلى استحباب هذا الشيء أو وجوب هذا الشيء بسم الله. وذكروا خلاف فيما إذا قال الرحمن الرحيم مثلا أو باسم الرحمن. وبعضهم قال أن هذا ما يجزي لأن الحديث ما أورد إلا بالتسمية بسم الله. لكن كما تبين أن من الحديث ضعيف وليس منها شيء. اي نعم الطعام الوارد بسم الله. الطعام الوارد بسم الله. اما زياده اسم الله من الرحمن هذه ما وردت والامر يعني في سهل لكن اقرب الانسان ان يقول بسم الله كما ورد. لكن هذا الحديث طبعا هذا الحديث ضعيف الارجح انه ضعيف وبينا في درس سابق ان هذا الحديث ضعيف. ثانيا لو حتى هذا الحديث ثبت ما يدل على هذا الشيء لان هذا الحديث طبعا عام وما في شك ان في اشياء ثبت أو بالاتفاق أنه لا يسمى في بدايته كما قلنا في الصلاة لا يسمى الإنسان إذا أراد المسلم بل يقول الله أكبر لا يكفي الأذان وغيره ما يسمى الإنسان. فهذه تخص عموم هذا الحديث كذلك أيضا نخصص هذا العموم به بالوضوء لأنه ما ثبت ولا حديث هو بعض العلماء ذهب إلى استحبابه كما ذكر. أما أنا ما أقول يعني مستحب لأنه ما ثبت ولا حديث. ثم الذين ناقلوا صورة وضوء الرسول ما ذكروا لو كان يسمي كان ذكروا أبدا في عثمان بن عفان عبد الله بن زيد وغيره نعم ما ذكروا التسمية. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد وتقدم قتيبة بن سعيد مرارا. قال حدثنا حماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهرمي وهو إمام من أئمة المسلمين وهو من كبار الطبقة الثامنة وتوفي عام 79 و100 وقد أخرج له الجماعة. وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي وهو أيضا من الثامنة وتوفي عام 88 و100. وجرير بن عبد الحميد ينقسم الحديث إلى قسمين إذا روى من كتابه يعتبر حديثه حجة أو ثقة ثبت إذا روى من كتابه وأما إذا روى من حفظه فهو ثقة. نعم جرير بن عبد الحميد إيه نعم موصوف بأنه يعني متشيع مطلوب كيف؟ ما في شك ما يضل هذا التشيع ما يضل هذا التشيع لا يضل جرير بن عبد الحميد. وأيضا ما نظن يعني كان يعني من غلاة الشيعة أنا لكن ما نقول نتكلم في عثمان وغيره نتكلم في نتكلم في معاوية هذا يعني ما في شك من هذا القول ممكن ما في شك لكن أيضا نقول عن غيره. ويبدو من حال جرير بن الحميد أنه في الغالب أنه لا يحدث إلا من كتابه. طبعا كيف نعرف الشخص لا يحدث إلا من كتابه؟ من خلال ثلاثة أشياء. إما أن يكون غاوي الحديث مثل يعني قتيبة بن سعيد يقول حدثنا جرير بن الحميد من كتابه ينص على ذلك أو يعرف من حال هذا الشخص أنه في الغالب لا يروي إلا من كتاب كما كان الإمام أحمد كان لا يروي إلا من كتاب. فحال الإمام أحمد معروف أنه لا يروي إلا من كتابه كذلك أيضا يبدو أن جرير بن أبي حميد لا يروي إلا من كتابه. الأمر الثالث إذا روى عنه شخص وهذا الشخص معروف بأنه لا يروي عن المحدثين إلا ما حدثوا به من كتابه كما ثبت عن يحيى بن معين مع عبد الرزاق كما تقدم. فالحفاظ الغالب يعني لا يختص يحيى بن معين بهذا بل كثير من الحفاظ الغالب لا يكون عن الشخص إلا من كتابه. نعم احنا وجهنا نعم احنا وجهنا جواب جميل انه ثقة لو حتى حدث من حفظه لا ما يوقع هذا الشيء الا اذا كان هذا الشخص يعني سيء الحافظة اذا ثبت ان هذا الشخص سيء الحافظة لكن وصل بان كتابه صحيح فاستقرأنا جميع حديث هذا الشخص وجدناه مستقيما قلنا هذا الشخص في الغالب لا يحدث عن كتابه. أما مثل جرير بن أبي حميد فالاستقامة ما يكفي. أما منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب وهو أيضا ثقة ثبت حافظ وهو من الطبقة الخامسة وشكل عام 32 و100 وقد أخرج له الجماعة عن هلال بن يساف أو بن إساف وهو متفق على توثيقه وهو من الطبقة الثالثة هلال بن يساف وقيل إساف الأشجعي الكوفي متفق على توثيقه عن سلم قيس والأشجعي صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استدمرت فأوتر. طبعا الاستنساب هو اخراج الماء من الانف بالنثره اخراج الماء من الانف في دفعه بالنفس والنثره هي طرف الانف الاستنساب هو اخراج الماء من الانف بدفعه بالنفس والنثره هي طرف الانف يعني استنساب ماخوذ من النثره وهي طرف الانف ان الانسان يخرج الماء من انفه والعلماء اختلفوا في حكم المضمضه والاستنشاق وكذلك ايضا الاستنساب ذهب لإمام أحمد وكذلك أيضا فيما نقل عيسى الترمذي عن أبي ليلى وابن مبارك وإسحاق ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق وهذا هو راجح في المضمضة والاستنشاق أنهما واجبتان وسوف يأتي ذكر أدلة على ذلك. القول الثاني أنهما سنة وليس بواجب وهذا هو مذهب الجمهور فالإمام مالك والشافعي. والقول الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء هذا هو مذهب الحنفية. فالقول الرابع عكس هذا القول وهو أنه واجبتان في الوضوء دون الاغتسال وهذا منقول كذلك أيضا عن الإمام أحمد. وهناك قول خامس أن الاستنشاق هو الواجب فقط الاستنشاق هو الواجب دون المضمضة ومن ذهب إلى هذا أبو محمد بن الحزم وقال لم يثبت أمر من رسول عليه الصلاة والسلام بالمضمضة لكن صحيح أنه ثبت حديث المضمضة وهو حديث لفيت من صبره سوف يأتي ذكر هذا الحديث. القول الثالث أنهما واجبتان في الاغتسال دون الوضوء العكس. طبعا هناك أقوال أخرى أيضا يعني بس في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو المذهب أنه واجبتان في الاغتسال وفي الوضوء هذا هو واجبتان المضمضة والاستنشاق والاستنشاق. قال أبو عيسى الغزالي عن عثمان حديث عثمان أخرجه البخاري ومسلم. أما حديث لقيط بن الصبرة فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ولفظ الحديث أصب الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق فهذا يدل على وجوب الاستنشاق. وفي رواية أخرى لحديث عقيد بن الصبرة وهي أصح من هذه الرواية وهي إذا توضأت فمضمض واستنشق إذا توضأت فمضمض واستنشق. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق فهذا فيه دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق يعني ليس هناك خارج يطلب هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ورواية أخرى كما قلت رواها أبو داود في لفظ إذا توضأت فمضمض وأخرج أيضا الدولابي كما في نص رواية الزيلعي فقال حدثنا ابن دار قال حدثنا المهدي قال حدثنا السوي عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم النقيق عن أبيه وعن أبيه عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق كما قلت أن هذه الرواية أصح من الرواية الأولى. لماذا؟ لأن روى هذا الحديث عن الثوري بن مهدي عبد الرحمن المهدي بينما الرواية الأولى جاءت من طريق الوكيع عن الثوري وابن مهدي ما في شك أوثق وأخلص من وكيع بن الجراح. ثم أيضا الثوري توبع على هذه الرواية فقال أبو داود حدثنا أما حديث العباس فقد أخرجه الإمام أحمد بن أبي شيبة والطيالسي والنسائي الكبرى وابن ماجه وابن الجاود وابن المنذر والطبراني في الكبير والبيهقي والحاكم. ولفظ الحديث استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. طبعا أيضا هذا يفيد وجوب الاستنصار من وين كان يعني رسول عليه الصلاة والسلام أمر بمرتين أو ثلاثا لكن هذا الأمر يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأن ثبت في حديث ابن عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وأيضا في حديث أخرى أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ثم أيضا هذا بالاتفاق فهذا هو الذي يصل هذا الأمر من الوجوب من وجوب سنتين أو ثلاثا إلى الاستحباب إن هذا أمر مجمع عليه وهو يكتفى بمرة واحدة وأيضا ثبت في حديث العباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، فهذا الأمر يحمل على الاستحباب. طبعا إسناد هذا الحديث حسن، حسن أيضا الحافظ حجر كما في الفتح، وأيضا في رواية أخرى من حديث العباس البخاري أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. أما حديث المقدام إذا ما عدي كذب أخرجه أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. طبعا إسناد هذا الحديث لا بأس به من جميع رجال الثقات إلا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي فقد جهله علي بن المديني، لكن حافظ الذهبي وثق هذا الشخص. ثم أيضا حريز بن عثمان موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهنا حريز بن عثمان روى عن عبد الرحمن بن ميسرة. ثم أيضا هذا الحديث له شواهد، فألقب أن هذا الحديث إسناده حسن لا بأس به. وأيضا أخرج هذا الحديث غير أبو داود، كذلك أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وكذلك في مسند الشاميين. أما حديث وائل بن حجر فقد أخرجه البزار فقال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن حجر قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء فيه ماء فألقاه على يمينه ثلاثا ثم غمس يمينه في الماء ثم غسل بها يسارا ثلاثا ثم أدخل يمينه في الماء أخذ حفنة من ماء ومضمض واستنشق ثلاثا. وأخذ أيضا طبراني في الكبير وفي إسناد سعيد بن عبد الجبار قال عنه النسائي ليس بالقوي، وأيضا محمد بن حجر ضعيف كلاهما موجود في إسناد البزا وإسناد أيضا طبراني في الكبير وكذلك هذا محمد بن حجر. نعم طبراني لا كلاهما كلا من طريق محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار عن والد عن أبي ذلك أيضا هيثم يقول فيه سعيد بن عبد الجبار ثم نقل خلاف فيه قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان وذكر ابن حبان في الثقات ومحمد بن حجر ضعيف. أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه الشيخان وغيرهما ولفظه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ثم لينتسب. فأيضا هذا الحديث فيه وجوب الاستنشاق والاستنثار أيضا لأن هنا أمر بهما، فأوجه الأقوال وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار لدلالة هذا الحديث على هذا الشيء. ثم قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، فحديث سلمة بن قيس إسناد صحيح من جميع رجال ثقات، قتيبة ثقة وحماد ثقة وكذلك أيضا منصور وهلال بن يسار، فإسناد الحديث صحيح. ثم قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. ثم قال واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. طبعا هذا هو الراجح أنه يجب المضمضة والاستنشاق، ومن تركهما يجب عليه أن يعيد الوضوء. قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، ويعني ببعض أهل الكوفة الحنفية وحنيفة وأصحابه. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخره. مبدأ غسل يدي هذه هي السنة، لكن بالنسبة يعني الوضوء الواجب يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. هذا اللي تقصده لا تستمر. في هذا السؤال قبل أن ننتقل للحديث الآخر. نعم. ما في شكل الحديث كثيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بغسل يديه، ثم حديث كما في حديث إثمان حديث عبد الله بن زيد يبدأ بغسل يديه. نعرف أن الخلاف في المضمضة والاستنشاق، فأنا قد يبدأ بالاستنشاق أول قالوا قال يدى بالمرضى أنا المشهد اليدين فنعرف أن هناك خلاف استحباب البداء بهما. نعم يقول عند غسل المنفق توصل من يقول هذا؟ يعني المعاصر؟ هذا هذا في نظر لأنه ثبت في الحديث بس ما هذا الحديث عبد الله بن زيد إنه كان يغسل يديه ثم يتمرد ويستنشق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.